طيب نرجع إلى شمائل الترمذي يا أخوانا، نأخذ أيضا مقطع ومشهد من شمائل الترمذي ثم ننتقل للأسئلة لأنها كثيرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسحاق بن موسى، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي ثقة متقن أيضا الذي يسرد لي هذه السنن متتابعة، سأعطيه كتاب الشمائل. حدثنا إسحاق بن موسى ثقة متقن من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال أخبرنا معن ابن عيسى القزاز ثقة ثبت من رجال الستة من أنجب طلاب الإمام مالك رحمه الله، قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة تابعي ثقة من رجال الكتب الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة مكثر من الحديث من التابعين، وهذا فيه رواية تابعين عن تابعي يعني من طبقة واحدة، أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبر المقبورية أنه سأل، من السائل؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن. من المسؤول؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟ كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟ فقالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. مر بنا قريبا أنه صلى صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، فكيف الجمع؟ الجمع بافتتاح رسول الله، أحسنت، صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 11 ركعة بركعتين خفيفتين، فالتقط العدد وحسبت 13 ركعة، يصلي ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. للعلماء في هذا النص فهمان: الفهم الأول وهذا الذي أميل إليه وأرجحه، أن النص على ظاهره أن أم المؤمنين تصف عدد ركعات رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، وهذا يدل على أن رسول الله ما كان يصلي في رمضان ويقطع كما يصنع بعض الناس، يجتهد في رمضان فإذا انصرف رمضان لا يصلي الليل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبا كما روى الإمام أحمد: نعم العبد عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، لو كان يقوم شيئا من الليل. قال: فلما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سالم: ما ترك قيام الليل حتى فارق الدنيا. يا أخوانا، ترى هذه الركعات التي تنفعنا، هذه التي تنفعنا، هذه التي يشفعها الله عز وجل فينا، هذه التي يرقين الله بها درجات في الجنان، هذه التي يرث أحدنا بها يرث الجنة وما فيها من نعيم مقيم، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، كما قال الله عز في علاه: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أنتم تسمعون مصارع الناس ملوكا وخدما أغنياء وفقراء، ما الذي يبقى للإنسان؟ ما الذي يبقى له عند الله وفي قبره وفي حشره ونشره؟ يبقى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم بدأت تفصل، نعم الفهم الأول عددا، تقول ما زاد رسول الله. الفهم الثاني قالوا هذا على حسب اطلاع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تصف عبادة رسول الله البيتية، ومن وصف عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج البيت عليه يحمل أو تحمل بقية ما ورد من أعداد لو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تفصل هذه الإحدى عشرة ركعة، تقول يصلي أربعا، يعني ركعتين ركعتين، وهذا فيه شيء من الإجمال. وإنما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يصلي أربعا ولم تذكر اثنتين اثنتين، لأنها تصف ركعتين ركعتين متواليتين لا منفصلتين بفاصل، كما الحال بين الأربع الأولى والأربع الأخرى. لكن ليش تعين حمل هذا الحديث على هذا الفهم؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول صلاة الليل مثنى مثنى، ولا تصح زيادة والنهار، لا، بل الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. تقول أم المؤمنين يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، ثم يصلي ثلاثا شفعا ركعتين ركعتين. وظاهر النص أن الأربع الأول بينها وبين الأربع الأخرى في فاصل، فالفواصل بين ركعات التراويح لا بأس بهذا الفصل، سنة. لكن ينبغي ألا يتوسع الناس، لأن بعض الناس يتوسعون. شوف في بعض البلدان إيش يفعلون، يصلوا ركعتين في التراويح ثم يجيبوا العشاء ويلا ويطيحوا في العشاء، هذا يعني فاصل ما ينبغي مثل هذا الفصل. ويصلي ركعتين ثم يأتون بالفاكهة والحلى، ثم يصلي ركعتين ويأتون بالشراب، هذا يعني فيه يعني هذا التفريق بين أجزاء العبادة المتوسع فيه أرى أنه غير حميد ولا رشيد. إن كان ولابد يشرب الإنسان يرتشف شيئا يبل به ريقه ويتقوى به على ما سيستقبل من ركعات الصلوات، لكن الفصل في الأصل أنه جائز ولا شيء فيه. بعد ما يصلي ثمانية ركعات صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاثا، لاحظ النص، ثم يصلي ثلاثا، يصلي ثلاثا متواليات بتسليمة واحدة. أبو حنيفة رحمه الله بفكره الثاقب يقول ما في في الحديث حديث عائشة فصل، يصلي ثلاث ركعات متواليات بلا تسليم إلا في آخر ركعة. الإمام الشافعي قال بتسليمتين، يصلي ركعتين ويسلم منهما ثم يوتر بركعة ويسلم منها، لورود هذا التفصيل في بعض الروايات الصحيحة والتي حدد فيها أمران. حدد فيها ما الذي يقرأ فيها؟ كان يوتر رسول الله بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وبورود فصل في بعض الروايات الصحيحة بين ركعتين وركعة. أبو حنيفة رحمه الله لعله لم يصل إليه تلك المفصولات والمفسرات والموضحات والمقيدات، فقال ثلاث ركعات بتسليمة واحدة. أقول النص محتمل، فلو أن بعض أئمتنا طبقوا فينا هذه السنة فصلوا ثلاث ركعات متواليات، وهذه السنة تطبق أحيانا من قبل بعض الأئمة، لا تثريب ولا عتب ولا مظاهرات، ما في واحد يقول سبحان الله نحن تعودنا على مذهب الشافعية نصلي ركعتين ثم نوتر بواحدة وهذا وصل بنا لخبطنا. يا أخي ما في لخبطة، هذا وجه من وجوه السنة، وهو فهم لأبي حنيفة رحمه الله، ولا عتب ولا تثريب ولا غبار على هذا الفهم. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ ما الذي تفهمه يا جالس العزيز من قول عائشة أتنام قبل أن توتر ولك هذا الكتاب كتاب شمائل الترمذي؟ خلاص يا حبيبنا اترك المجال لغيرك. ها، ما الذي نستفيد من قول عائشة أتنام يا رسول الله قبل أن توتر؟ ها أبو الشماخ اللي وراك. طيب بعد الأذان إن شاء الله، بعد الأذان. هل هذا هو السؤال الذي أنا سألت عنه؟ ها، أنا سألت هذا السؤال، لكن إكراما لشيبتك، أقول إكراما لشيبتك، وهذا من الإيمان وأعطيك. نعم. طيب خلينا نكمل الحديث يا أخوانا. قالت عائشة رضي الله عنها نعم، لا، ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا، فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ تنام قبل أن توتر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى أربعا ثم أربعا ثم ينام. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وكأني بها تقول يا رسول الله أوصيت أبا هريرة وغيره فقلت لهم وأن توتروا قبل أن تناموا فما بالك تنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عينيه تنامان صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه. هذا من الخصائص كما ذكر ذلك السيوطي، ذكر هذه المسألة في كتابه الخصائص الكبرى، سنده صحيح والحديث متفق عليه. وإلى أسئلتكم وهي كثيرة، وأحاول جهدي أن أسير فيها سيرا، يعني أحاول سيرا وسطا. يقول ما صحة حديث لا تجلس بين الشمس والظل؟ نعم، هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضح بالضاد والحاء، أن يجلس الرجل بين الضح وهو الشمس وبين الظل. وهذا دائما يقع للإنسان، لا سيما في فصول، بعض الفصول مثل فصل الصيف، فالمجالس هذه نصف في الشمس ونصف في الظل، هذه مجالس لا يجلس الإنسان فيها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بها. يقول ما هي الأغاني التي فيها خلاف والتي ليس فيها خلاف؟ الأغاني التي بكلمات ماجنة أو حتى بكلمات مباحة لكنها مصحوبة بآلات العزف والموسيقى فهي محرمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم فيما رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي أقوام يستحلون، يعني حرام استحلوه، يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر والمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وهذه الآن موجودة، إن حتى في جوالاتنا، حتى في بعض الصالحين، حتى الآن شوف تسمع الآن في وسط الصلاة تسمع موسيقى، تسمع غناء وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما ما يتعلق بالأناشيد بكلمات مباحة أو كلمات فيها تنشيط وكلمات فيها حث وحض على الفضائل والمكرمات فلا حرج، بشرط ألا تكون بهذه الشروط: ألا تتفق مع أناشيد أهل البدع والأهواء، وثانيا ألا يكون فيها شركيات ولا مخالفات شرعية، وثالثا ألا تكون مصحوبة بالمعازف، لأن العزف والموسيقى من المحرمات. دليل ذلك من كتاب الله، قال الله عز في علاه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيقا وتصفيرا. يقول ما هي عقيدة الصوفية والأشاعرة وما هي الكتب التي توصينا بالرجوع؟ عقيدة الصوفية ليس في درجة سواء، الصوفية نسبة إلى التصوف وليس نسبة إلى الصفة، وهذه نحلة وهو توجه يعني ظهر من العهد القديم، والناس من المتصوفة ليسوا على درجة سواء، ما يعطون حكما واحدا، منهم المعتدلون المتمسكون بالقرآن والسنة، فهؤلاء لهم ما للمسلمين سائر المسلمين، فهم من المجتمع الإسلامي وعليهم ما على المسلمين. ومنهم الذين غلوا فدعوا غير الله ورقصوا على ذكرهم ودعواتهم، فهؤلاء بلا ريب أنهم ليسوا ببعيد عن الابتداع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن الكتب التي أوصي بها كتاب هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، وما يتعلق بالأشاعرة كتاب الصفات الإلهية لشيخنا الشيخ محمد أمان، وهو من شيوخنا في الجامعة الإسلامية وكان عميد كلية الحديث، الصفات الإلهية، الصفات الإلهية في القرآن والسنة للشيخ محمد أمان، وكتاب هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، وكتاب لما يتعلق بالفرق، المقالات، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. يقول: رجل نذر أن يذبح ناقة، فهل يجوز له أن يستبدل بها صرفا نقدا؟ لا يجوز له أن يستبدل بها نقدا، ولكن إن كان استصعب ذبح ناقة، أو أن الناس لا يأكلون لحم الجزور أو لحم النوق، لحوم النوق، فعليه أن يستبدلها بسبعة من الشياه، سبعة شياه، لأنها أرغب عند الناس وأطلب، ولا يستبدلنها، لا يستبدلنها بالسعر والنقد. هل يعلم الإنسان عند موته أنه من أهل الجنة وأهل النار؟ ما لا أحد يعلم لا في حياته ولا عند موته أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، إلا إذا أدخل الحياة البرزخية وهي حياة القبور، فعند ذلك عندما يأتيه الملكان فيقعدانه فيسألانه في خاتمة الحديث الصحيح، فيرى مقعده من الجنة ويبشر بالجنة ويفتح له طاقة إلى الجنة. متى؟ في الحياة البرزخية. ما الفرق بين وجود قبر الرسول في المسجد وقبور الأولياء؟ يا أخي، كثير من قبور الأولياء والصالحين هي مساجد بنوها على قبورهم، وهذا فيه من المخالفات ومن التشبه بأهل الجاهلية والوثنية ما فيه. أما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما بني ورب الكعبة مسجده على قبره، وإنما بني مسجده مستقلا، وهو دفن في حجرة عائشة، وفي عهد متأخر في عهد الوليد هو الذي أدخل حجرة حجرات أمهات المؤمنين، فدخلت حجرة عائشة فدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أن هدم الوليد ابن عبد الملك حجرات أمهات المؤمنين، وقد خالفه في هذا الفقهاء السبعة، قالوا له: لا تهد ولا تدخل ضمن مسجد رسول الله، ضجت المدينة وبكت، بكى أهل المدينة حينما هدم حجرات أمهات المؤمنين. ومن ذلك الوقت عفى الله عنا وعنه دخل قبر النبي. فهل تقيس هذا على من يبني مسجدا على قبور الأنبياء والأولياء؟ هذا بلا ريب أنه مخالفة. يقول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ حكم البيع بالتقسيط صحيح بشرطين: أولا أن يتملك البائع السلعة، أن يتملك البائع السلعة وألا يكون وسيطا، والأمر الثاني ألا يتفرق إلا بعقد مكتوب، إلا بعقد مكتوب فيه بيع بالتقسيط، ليس مخيرا بين أن ينقد أو أن يشتري بالتقسيط بأحدهما فقط. هل رؤية الكعبة للمرة الأولى عند قدوم مكة من أسباب إجابة الدعاء؟ اشتهر، ولكن ليس ثمة نص يدل على أن هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. هل الإزار يشمل الكم؟ الإزار لا يشمل الكم، أما الإزار هو ما يأتزر الإنسان به من أسفل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توعد إطالة الإزار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاوز الكعبين ففي النار. أما ما يتعلق بالكم فقد مر بنا في الشمائل أثر حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن كثيرا من الناس يتوهم، لأن كثيرا من الناس يتوهم أن إطالة القميص إلى ما دون هذه العظمة يظنه من الإسبال، وعلي بن أبي طالب ليس من الإسبال. علي بن أبي طالب في الأثر الثابت عنه كان يطيل كم القميص إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ إيش؟ أطراف أصابعه، ثم يقص ويقول: لا حظ للأصابع في القميص، لا حظ للأصابع في القميص. يقول: إذا أخذت سترة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، هل أترك بين يدي السترة يا أخي، السترة اتخاذها لازم، يتعين اتخاذ سترة، فإذا صلى أحدكم إلى سترة يتعين الأخذ بقول رسول الله لا يدعن أحدا يمر بين يديه، لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، اللهم إلا في وقت الذروة ووقت اشتداد الازدحام، يعني هذا ضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإلا الأصل يتنحى أحدنا وراء سارية أو يجعل حق المصاحف هذا سترة، ولا يدعن أحدا يمر بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد المار بين يدي المصلي فقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، فهو إثم عظيم. يقول هو هذا هذه البلاد قبلة المسلمين مهبط الوحي، ها وهي تطبق الشريعة فيما ظهر لنا، فلماذا التحامل عليها من قبل بعض المنتسبين للإسلام؟ سلهم لماذا يتحاملون على أهل هذه البلاد، لماذا يطعنون في عقائدها ويزهدون الناس بها، تارة باسم الإرهاب، تارة باسم وهابية، تارة باسم سلفية، والله يعلم إنهم ليسوا على حق وصواب أو أنه مغرر بهم. وعلى حد قول القائل انظر انظر انظر، وأنتم الآن تنظرون، على حد قول القائل يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يقول عندي نية لأداء العمرة وأريد نعم غدا لتكون موافقة لليلة 27 من رجب، فهل في أجر؟ ما في شيء يصح فيما يتعلق بمزيد صلاة ولا مزيد صيام ولا ذكر ولا دعاء في رجب، وقلت لكم هذا حكم به أبو الفضل بن حجر في تبييد العجب في بيان موارد فضل رجب، والله أعلى وأعلم.